ألئن سألت القوم عني فزادا ملالا أنا مؤمن سعيت يوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه ولمست حكمته وفيض حناني في سيرة المختار في إيماني. ألئن سألت القوم عني ملالا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا في الخليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سعيت يوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا للذي خلق الورى. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش يوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا أنا من جنود الله حزب محمدي وبغير هدي محمد لا أهتدي حاشايا أن أصغي لدعوة ملحد وأنا فتى القرآن وابن المسجد. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش يوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا أنا كوكب يهدي القوافل في السرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سعيد يوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا